بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة الصف الحادي عشر جيل 2008، أهلا وسهلا بكم في هذا المقطع الذي سنتحدث فيه عن كتاب التربية الإسلامية الجديد الذي سيتم اعتماده في العام الدراسي المقبل 2024-2025، ليتقدم به الطلبة إلى امتحان شهادة الثانوية العامة إن شاء الله. وقد تشرفت أعزائي الطلبة أن كنت أحد أعضاء فريق تأليف هذا الكتاب، كما ساهمت في تأليف كتاب الصف الثاني عشر والصف الحادي عشر القديم والصف العاشر والصف السادس، فأهلا وسهلا بكم. أعزائي الطلبة، دروس المنهج الجديد هي عبارة عن 4 وحد، في كل وحدة 6 دروس إلا الوحدة الأخيرة 7 دروس. في الوحدة الأولى في عنا سورة آل عمران، مطلوب منا أن نحفظها غيبا، وسبق أنه أجت أسئلة في الامتحان الوزاري بيجيبوا لنا آية وبيسألوا من أي سورة. ولما يكون عندنا في المنهج في عندنا 4 سور أو 4 مقاطع في الفصل الأول، والفصل الثاني في عندنا مثلا 3 مقاطع أو مقطعين أو كذا، بالتالي بدنا نحفظ الآيات حتى نستطيع نفرق بينها. الدرس الثاني الحديث النبوي الشريف، اتقاء الشبهات، وهو من دروس صف 12 التوجيهي لجيل 2006 و2007، وهذا الحديث مطلوب منا أن نحفظه غيبا أيضا. عندنا الدرس الثالث من صور الضلال، وهو من دروس التي كانت موجودة سابقا في صف 11، بتحدث عن الكفر والشرك والنفاق، وبتحدث عن البدعة السيئة. الدرس الرابع بيحكي عن كرامة الإنسان في الشريعة الإسلامية، والدرس الخامس بحكي لنا عن الزواج، مشروعيته ومقدماته، ورح يكون في عنا أكثر من درس عن الزواج. في الدرس السادس بحكي لنا عن الجهاد في سبيل الله، أنواع الجهاد وأشكال الجهاد وضوابط الجهاد في سبيل الله تعالى. الوحدة الثانية في عنا الدرس الأول بحكي لنا عن جهود المسلمين في خدمة القرآن الكريم، تدوين القرآن الكريم ونسخ القرآن الكريم، جمع القرآن الكريم، إلى غير ذلك من الجهود التي قام بها المسلمون في هذا الجانب. الدرس الثاني العزيمة والرخصة، وهو درس من دروس أصول الفقه. الدرس الثالث بحكي لنا عن معركة مؤتة وأحداث معركة مؤتة ووصف لها. في الدرس الرابع المحرمات من النساء، النساء التي لا يجوز الزواج منهن إما مؤقتا وإما مؤبدا. الدرس الخامس بحكي لنا عن التعايش الإنساني، العلاقات بين الناس في المجتمع الواحد في الدولة الواحدة أو مع الدول الأخرى. الدرس الثالث الحقوق الاجتماعية للمرأة في الإسلام، ما الحقوق التي يجب أن تتمتع بها المرأة في الجانب الاجتماعي والتي أقرتها الشريعة الإسلامية للمرأة المسلمة. الوحدة الثالثة أعزائي الطلبة أيضا في عنا 6 دروس، عنا سورة آل عمران هي المقطع الثاني، لكن هذا المقطع من الآية 169 ل 174. عندنا أيضا الآيات هذه مطلوب منا أن نحفظها غيبا. الدرس الثاني الحديث الشريف رضا الله تعالى، وهذا الحديث هو من دروس التوجيه إلى جيل 2006 و2007، مطلوب منا أن نحفظ الحديث الشريف. الدرس الثالث فتح مكة وأحداث فتح مكة. الدرس الرابع من خصائص الشريعة الإسلامية الإيجابية، كنا عن خاصية الإيجابية وهذا مر معنا سابقا، خصائص للشريعة الإسلامية، المرونة والشمول وغيرها، لأن نحكي عن الإيجابية في هذا الدرس. الدرس الخامس شروط صحة عقد الزواج، ومر معنا بالوحدة الأولى كان في عنا درس عن الزواج. الدرس السادس الحقوق المالية للمرأة، في الوحدة الثانية كان في عنا الحقوق الاجتماعية، هاي الوحدة بحكي لنا عن الحقوق المالية للمرأة، حق التملك والمهر وهذه الأمور. في الوحدة الرابعة في عنا 7 دروس، عنا سورة الروم مطلوب منا أن نحفظها غيبا. في عنا مكانة السنة النبوية الشريفة في التشريع الإسلامي، وهو درس من دروس صف 12 لجيل 2006 و2007. في عنا أيضا مراعاة الأعراف في الشريعة الإسلامية، وهو درس من دروس أصول الفقه. في عنا الدرس الرابع حقوق الزوجين في الإسلام، بعد ما أخذنا عن الزواج وأحكامه وشروط صحة عقد الزواج، الآن في عنا حقوق الزوجين. ثم بعد ذلك في عنا درس عن تنظيم النسل وتحديد النسل، الفرق بينهم ومتى بيكون أو ضابط كل واحد منهم. الدرس السادس بحكي لنا عن الأمن الغذائي في الإسلام، وأهمية أن يكون هنالك أمن غذائي في داخل الدولة. والدرس السابع والأخير بيحكي لنا عن الإسلام والوحدة الوطنية وأهمية الوحدة الوطنية في الدولة الإسلامية. إذن دروسنا أعزائي الطلبة مقسمة إلى وحد، كل وحدة لها عنوان، آية من القرآن الكريم، ومجموعة من الدروس تحت هذه الوحدة. عندنا أعزائي الطلبة الدرس ببلش بفقرة التعلم القبلي. التعلم القبلي مطلوب منا نعرفه، وبيكون داخل معانا في الامتحان الوزاري، وممكن يجي عليه أسئلة، وموجود عليه أسئلة في أسئلة الدرس، مثل هاي الفقرة اللي أمامنا بحكي لنا عن إنه ليش، شو الأعمال اللي سواها النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة. في سؤال تحته أناقش أثر أعمال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في بناء المجتمع الإسلامي وتماسكه في المدينة. فبعض الإجابات موجودة في الفقرة. أي سؤال من أنشطة الدروس له إجابة في الشرح، فبيكون مطلوب منا نعرفه، متعامل معه كأنه سؤال من أسئلة الدرس. في عندنا الخريطة التنظيمية، مطلوبة منا أيضا أنه نعرفها. أحيانا قد تكون الخريطة التنظيمية يعني توضح لنا أو تختصر لنا الدرس، فمطلوب منا نعرفها ونفهمها. في عندنا أيضا الفهم والتحليل اللي هو مقدمة الدرس، أحيانا بتكون في معلومة مهمة، أحيانا بتكون في سؤال علل، أحيانا بيكون في عرف، وبالتالي بدنا ننتبه له. في عنا أتوقف، المربعات أتوقف مطلوبة منا أيضا نعرفها وهي ضرورية. في دروس الآيات ودروس الأحاديث مكتوب فوق النص أفهم وأحفظ، كل نص مكتوب فوقه أفهم وأحفظ فهو مطلوب حفظا، كل نص ليس مكتوب فوقه أفهم وأحفظ ليس مطلوب حفظا. نرجع للأنشطة مرة أخرى. في عنا أنشطة مثل أبدي رأيي، ودام حكي لي أبدي رأيي معناته أي إجابة بتكون يعني مش مطالب بإجابة محددة، إذا هذه الإجابة خارجية، إذا هذا النشاط غير مطلوب مني. لما يحكي لي أتأمل وأستنتج، أتأمل القصة السابقة ثم أستنتج منها، الآن هو أعطاني قصة، بدي أنا أستنتج من هذه القصة وأستخرج من هذه القصة. قد تكون الإجابة موجودة في الفقرة، وبالتالي في هذه الحالة بتكون القصة أو بيكون النشاط مطلوب مني. عندنا أيضا أعزائي الطلبة الإثراء والتوسع. الإثراء والتوسع هو جزء من الدرس، جزء أصيل من الدرس وهو مطلوب منا. عندنا أيضا الصورة المشرقة، الصورة المشرقة أيضا هي جزء أصيل من الدرس ومطلوب منا أن نعرفها. فمثلا هون بدنا نعرف من القائل، أو بدنا نعرف يعني مثلا شو المناسبة التي قيل فيها هذا الكلام، ما دلالة هذا الكلام حسب الصورة المشرقة. أنشطة أرجع مثلا زي هذا النشاط بده يرجعني إلى رمز كيو آر، وحتى أتعرف حكم العدول عن الخطبة في هذه، عن الخطبة عفوا في هذه الحالة، هذا النشاط غير مطلوب لأنه رجعني لكيو آر، رجعني لشيء خارج الكتاب، وأي شيء خارج الكتاب مش مطلوب مني في الامتحان الوزاري. القيم المستفادة في آخر كل درس، يعني شو القيمة، شو الفائدة الوجدانية اللي الطالب بده يحصل عليها من هذا الدرس. هذه القيم المستفادة غير مطلوب مني أحفظها، ولا مطلوب مني أني أنا أكون عارفها، وما راح أنسأل عنها في الامتحان الوزاري. هذه قيم إحنا بنحطها في آخر الدرس حتى الطالب يعرف أنه إيش لازم، شو الإشي اللي لازم يتأثر فيه، شو الإشي اللي لازم يأثر فيه هذا الدرس. يعني بالملخص أعزائي الطلبة، هذه الأيقونات المطلوبة معنا: التعلم القبلي جزء من الدرس، الفهم والتحليل مطلوب أيضا، أفهم وأحفظ بالدل على أنه هذا النص حفظ، الإثراء والتوسع جزء من الدرس، الخريطة التنظيمية مطلوبة، أتوقف مطلوبة، أربط مع مطلوبة، أسئلة التقويم والمراجعة أكيد مطلوبة. بالنسبة لأنشطة الدرس زي ما قلنا، النشاط اللي له إجابة في الدرس بيكون مطلوب، النشاط الذي ليس له إجابة في الدرس فنتعامل معه أنه فهم ومطالعة. أتمنى لكم أعزائي الطلبة أنه تحققوا آمالكم وأحلامكم وتحصلوا على المعدلات العالية بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن سنبدأ قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح هذه المادة، مادة التربية الإسلامية، مادة بسيطة، مادة سهلة ميسرة، بإمكاننا نحصل فيها على علامة كاملة بإذن الله سبحانه وتعالى إن اتبعنا التعليمات وفهمنا ما هو مطلوب منا. أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.